إيجار ما إيجار، مو هذا كلامنا. أنت قيمة الشيك 100 دينار، بيعطوك 100 دينار ولا بيخصموا منه؟ لا بيخصموا منه مشان إيش؟ أتعابهم. أتعابهم. طيب الشيك هذا لو إياه من أسبوع نعم كمان بدهم يخصموا منك؟ نعم هذا ربا مكشوف. لأنه نحن ما لنا حساب عندهم، بيخصموا هني من قيمة الشيك. يا أخي هذا تعليل ربوي، تعليل محرم، ما لك حساب. هذا هني بيعللوه هيك، لكن الشيك هلا لو إجاك من 10 أيام، فهني هالمال هذا اللي تحول إلهم استفادوا منه. المهم هذا ربا لا يجوز أيضا. طيب جزاك الله خير. وإياك. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بالنسبة للي